إيش؟ يعني كل بالنسبة للغدر يعني كل إذا مثلا فلك وضوء أو جرب أحد إذا مثلا لا الفعل يؤخذ به الفعل يؤخذ به يا باك تشرب عباد الله تجينا من دون النهر طاق لا الفعل يؤخذ به لا كلام على القول اللي يحصل من لساني هذا لا حكم له أراه؟ إي نعم ايش نعم هنا وهو في العلم الصدقه بجميع لا جائزه هذا ابو بكر رضي الله عنه من حب النبي عليه الصلاه والسلام الصدقه اتى بكل مال لا لا شروط يعني من يقول مثل ابي بكر في قوه التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقه به اما انسان يتصدق بماله كله ثم يروح يشهد الناس في العياذ بالله نعم الجنة موجودة في النهاية ومن الكعروح أن الأعمال قال حد من الجنة ومن الكعروح أن تبنى الأعمال لا هي موجودة لكنها كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان قيعان فرض وأن غلاثها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هي أصلا موجودة الأرض على موجودة ويبنى فيها هي مرحبا نعم نعم طيب هذه الحقيقة قد ترد علينا يقول إذا عفى بالنسبة للحق يعني مثلا قال اللهم لا تعاقبه اللهم لا تعاقبه هل يحمد هذا ولا لا؟ نعم يحمد لأن كلامنا العافين عن الناس أصل إذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليك بمثل ما اعتدى عليك فهذا الرجل إذا عفى عن أخذه بحق في الدنيا وهو عاجز ما يحمل على هذا أما في الآخرة فربما يحمل لكن هذه أقول لها سؤال مهم هذا يعني مثلا إذا قلنا العافين عن الناس مع القدرة هو الذي يمدح عليه الإنسان لكن يقول إذا عفوت عن حقك في الآخرة لأنك في الآخرة قادر أليس كذلك؟ تدخل الموضوع أيضا حتى يمكن ما تجد تدخل يعني هو لا يستطيع هذا. نعم قال قتلت فيها الشاب لكن ممكن أن نقول إن عفوه عنه في الآخرة لأن قوله اللهم لا تؤاخذه بما فعل فيه هذا عفو مع القدرة لأنه في الآخرة قادر على عفوه منه واضح؟ نعم صادق قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جليل يحب الجمال نعم ما يدل احد الله اليك الا ان الله عز وجل مع الاعمال الصالحه يحب الشخص بجمال هيئته لا لا يحب الجمال التجمل هذا الله الفرق بان الصحابه لما قال يا صلى الله عليه وسلم يحب ان يكون نامه حسن وذبه حسن ما قال يحب ان يكون وجهه جميلا قال إن الله جميل يحب الجمال يعني التجمل لكن لا هذا عمل صالح لأن التجمل مأمور به كل إنسان يتجمل في لعنه وفي ثوبه إذا كان الله قد أنعم عليه هذا مأمور به

طيب لماذا نرد عليهم عليان؟ الأول أن العقل لا يدل عليه، فبماذا نرد عليهم؟ يعني أننا لا نقبل أن يكون العقل دليلا للإثبات أو النفي بهذا البعث كذا؟ طيب هذا واحد. ثاني محمد وهو السمع فواجب إثباته. طيب تمام. ثالث نقول إن المحبة يدل عليها العقل، يدل عليها العقل. وما هو الدليل العقلي؟ ثواب العاملين يدل على أن الله يحبهم وإلا ما أتابه. طيب هذا نرد عليهم التعليل الثاني. التعليل الثاني قوله إنه لا يقع المحبة إلا لا تكون لبين المتجنسين غير صحيح. الدليل ها؟ الدليل عندنا من الشرع ومن الواقع ها؟ لما أقبل نعم هذا واحد. والواقع هنا صحيح مع أنها لا مجانسة بين هذا وهذا. تمام. طيب ثاني الثالث الأخر أما خلاص أنت هنا حمد هذه الرحمة تمام. بقي عدد التعيين الرابع فهد وهو سابق عليها صح. المهم أن مذهب السنة والجماعة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة لكن بدون تمثيل ولا تكييف. طيب ومن فوائد هذه الجملة والله يحب المحسنين عندك الحسنة الإحسان، لأن كل إنسان إذا علم أن الله يحب الإحسان فإنه سوف يحسن. طيب هل يؤخذ من ذلك كراهة الله للمسيئين أن الله يكره المسيء؟ يعني لا يحب. طيب وهل يلزم من اتفاق المحبة ثبوت البغض؟ عدم المحبة. عدم المحبة قد يكون الإنسان لا يحب الشخص ولا يكره. هل أنت الآن كل شخص لا تحبه فيعني أنك تكرهه أو لا تحبه ولا تكرهه؟ الله تعالى إذا يعني بعض العلماء يأخذ من مثل هذه الآية أنه إذا أثبت المحبة للمحسن لازم من ذلك إثبات الكراهة للمسيء، لأن كل وصف يناسب الوصف الذي رتب عليه. فإذا كانت المحبة مرتبة على الإحسان لازم أن تكون الكراهة مرتبة على الإساءة. ولكن نحن نقول إن الإنسان قد يتوقف في هذه القاعدة،

أخذت الصيحة، ومنهم أخذنا في الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. ولكن ها فمنهم من أخذنا الصيحة حاصل، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم أخذنا في الأرض، ومنهم من أغرقنا. الذين أعطى الله إن حاصل مثل قوم لوط، قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر. ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح،